إخوة التوحيد والعقيدة. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله وهو من سادات التابعين لما تلا هذه الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان هذا إبراهيم عليه السلام الذي حقق التوحيد وكسر الأصنام بيده ووصفه ربه عز وجل أنه أمة وحده وأنه أواه منيب يخاف أن يقع في الشرك، فمن يأمن البلاء والوقوع فيه بعده؟ لذا وجب علينا مستمعين الكرام أن نعرف الشرك ومظاهره وخطره حتى لا نقع فيه عليه. فهذه خطبة للشيخ أبي حذيفة رمضان بن أحمد المجلطة حفظه الله، عنوانها: الشرك بالله خطره ومظاهره. تستمعون إليها الآن. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن ما من مصيبة تنزل وبلاء يحل بالناس إلا وسببه الذنوب والمعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى إذا كثرت الذنوب أنزل عذابه ومقته على عباده، وما عذب الله سبحانه وتعالى الأمم بالخسف أو الغرق أو بالصيحة أو نحو ذلك إلا بسبب الذنوب. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن من أعظم الذنوب والمعاصي وأشرها وأشدها هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أعظم الذنوب والمعاصي هو الشرك بالله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى خلق العباد على الفطرة، خلقهم الله سبحانه وتعالى على الفطرة السليمة. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فإن العبادة ما بين آدم إلى نوح وهي عشرة قرون كلهم كان على التوحيد، كما قال عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة في قوله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة عشرة قرون على التوحيد، ثم حصل الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وسببه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان في قوم نوح أناس صالحون يعبدون الله سبحانه وتعالى وهم من أهل التوحيد، فلما ماتوا جزع عنهم أقوامهم، فجاءهم الشيطان ووسوس لهم أن صوروا لأولئك الصالحين صورا تذكرون بها عباداتهم فتعبدون الله سبحانه وتعالى، ففعلوا ذلك، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ثم بعد ذلك فشى الشرك إلى أن جاء العرب، وكان العرب على ملة نبي الله إبراهيم في الجملة، فكان فيهم موحدون، إلا أنه دخل الشرك بتعظيم الأولياء والغلو في الصالحين. وكان هناك رجل هو سيد في قومه، له مكانة وشرف عند قومه، وهم خزاعة، يقال له عمرو بن لحي الخزاعي. كان رجلا غنيا، وكان يكسو الكعبة ويذبح للحجيج 10,000 بدنة من كثرة ماله. ذهب يوما إلى الشام فرآهم يعبدون غير الله، رآهم يعبدون الأصنام والأوثان، فقال لهم: ما هذه؟ فقالوا: هذه معبوداتنا نعبدها فتنصرنا على عدونا وتغيثنا عند الشدة والبلاء. فقال: أعطوني منها. فأعطوه صنما يقال له هبل، فجاء به إلى جزيرة العرب وأمر الناس بعبادة الأصنام، وكان رجلا مطاعا في قومه، فعبدت الأصنام والأوثان وتوجه لها من دون الله سبحانه وتعالى، وصرفت لها القرابين من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والخوف والمحبة وغير ذلك من أنواع العبادات. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي في النار وهو يجر قصبه، لأنه أول من سيب السوائب، أول من أحدث الشرك في العرب في جزيرة العرب، وهو دعاء غير الله جل وعلا. أيها المسلمون، عباد الله، الشرك بالله هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. والند هو المساوي والنظير، فإذا أحببت غير الله كحبك لله أو أشد، فاعلم أنك قد وقعت في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا دعوت غير الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك قد وقعت في الشرك بالله تبارك وتعالى. الحلف بغير الله شرك، تعليق التمائم والحروز شرك بالله سبحانه وتعالى، الذبح لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، وهكذا في غيرها من العبادات. وإن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية والتي قبلها فيها بيان لخطر الشرك وعظمه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ما خلا الشرك، فإن العبد إذا مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا الآبدين. وهذا يدل على خطر الشرك وعظمه، وإن العبد إذا مات موحدا ولو لقي الله بجميع الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يجعل تلك الذنوب تحت مشيئته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. ويدل على خطر الشرك أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ذكر 18 نبيا، ومن أولئك الأنبياء 4 من أولي العزم، وهم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى. فقال لما ذكر هؤلاء الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه وصفوة خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإن العبد إذا مات على الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يحبط جميع أعماله من صلاة وزكاة وحج وصوم وغيرها من الأعمال، لأن الشرك بالله يحبط جميع العمل. وإن العبد إذا لقي الله مشركا فإن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله سبحانه وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به. ويدل على خطر الشرك عباد الله قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا يدل على خطر الشرك، ويجب على العبد أن يخاف على نفسه الشرك، فإن كثيرا من الناس يظن أن الشرك انتهى بفتح مكة وانتهى بقتل صناديد قريش، والأمر ليس كذلك، بل الشرك يكون في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان وحتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيجب على الإنسان أن يخاف على نفسه من الشرك بالله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه الخليل عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا نبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه أمة وحدة، والذي كان قلبه للرحمن وماله للضيفان وولده للقربان، الذي ابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن، ومع ذلك يخاف على نفسه الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، قال: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إمام الموحدين وإمام الحنفاء يخاف على نفسه من الشرك بالله، فما ظنك بمن دونه من أهل هذه الملة؟ وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعظم الذنوب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي ربنا سبحانه وتعالى. وإن من مظاهر الشرك التي تنتشر بين الناس كثيرا ويظن كثير من الناس أنها ليست من الشرك في شيء دعاء غير الله سبحانه وتعالى، كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كقول كثير من الناس: يا رسول الله، أو يا نبي الله، أو يا حسن، أو يا حسين، أو يا فاطمة الزهراء، أو يا عبد السلام، أو يا زروق، أو غيرهم ممن يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. كل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى، وكل ذلك محبط لعمل الإنسان. فإذا مات الإنسان على هذا العمل وعلى هذه العقيدة فإنه إلى نار جهنم مخلد فيها أبد الآبدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي أحد كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك مما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فوصفهم الله بالكفر لأنهم دعوا غير الله سبحانه وتعالى. ووصف الله سبحانه وتعالى الدعاء بأنه عبادة، قال جل وعلا في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فحذار أيها المسلم أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى ذاكرا أو ناسيا. عليك عبد الله أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى الذي إذا دعوته استجاب لك، وإذا سألته أعطاك، وإذا استغفرته غفر لك. وحذار أن تدعو مقبورا، سواء كان وليا أو لم يكن، فإنه لا ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره. فإن كثيرا من الناس ربما إذا عثر أو حصل له شيء دعا غير الله سبحانه وتعالى. وإن من مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى الحلف بغير الله، فإن كثيرا من الناس يحلف بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الحلف بالكعبة، أو الحلف بميت هو عزيز عليه كأب أو أم أو ابن أو أخ، كقولهم ورحمة فلان أو رأس فلان أو غير ذلك من الألفاظ، كلها شرك بالله سبحانه وتعالى. فقد جاء عند الترمذي بإسناد حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال له ابن عمر: يا ابن أخي، لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في قوم وهو يحلف بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالأنداد، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وكذلك من حلف بالكعبة أو بالأب أو بالأم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بعبد السلام أو بأحمد الزروق أو غيرهم من المقبورين، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي هذا الإنسان أن يلقي في قلبه الذعر والخوف من غير الله سبحانه وتعالى. فعود نفسك عبد الله ألا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وإن من مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى محبة غير الله كمحبة الله أو أشد، فإن المحبة عبادة لا يجوز صرفها على ما سبق من التمثيل إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أن تحب غير الله كحبك لله أو أشد. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من يقع في هذا قد اتخذ مع الله ندا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم جعلوا أندادا مع الله لما صرفوا المحبة لغير الله، وأن أحبوا غير الله كحب الله أو أشد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذاكرا عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال هنا: سووهم في المحبة والتعظيم والعبادة، مع أنهم كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا نافع ولا ضار إلا الله، لكن لما صرفوا المحبة لغير الله سبحانه وتعالى كانوا مستحقين للنار وكانوا مستوجبين لها. إياك عبد الله أن تحب غير الله كحبك لله أو أشد. وإن من مظاهر المحبة لغير الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس شغف محبة الأولياء والمقبورين قلبه حتى أنه يذكرهم أشد من ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكرهم استبشر وفرح وانطلق لسانه بالثناء ونحو ذلك. وإذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر التوحيد وذكرت معالمه ونهي عن الشرك، تراه يتكلح وتراه يتبرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال أهل الشرك عياذا بالله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وإن من مظاهر الشرك عباد الله الذبح لغير الله سبحانه وتعالى كالذبح للأولياء والذبح عند الأضرحة والقبور والذبح للجن أو على شفير القبر أو عند عتبة البيت الجديد خوفا من أذية الشياطين، كل ذلك ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والذبح عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر لربك لا تنحر لغيره سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير منار الأرض ولعن الله من آوى محدثا. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإن من مظاهر الذبح لغير الله ما يصنعه كثير من الناس، يذبحون عند الولي وعند القبر والضريح وما عنكم ببعيد، فإنه كان في زمن مضى وأقرب هذه الأزمان العام الذي انفلت وذهب، كانوا يأثون بثور من منطقة الخمس إلى زليت ليذبح عند عبد السلام الأسمر وعند ضريحه، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى وذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وعجبا على من يحذر من عبادة غير الله ومن التضرع إلى غير الله ومن الذبح لغير الله، ويقول ليس ثم شرك في بلاد ليبيا وأنهم أهل توحيد. أعمي هذا عن هذه المظاهر أو غيرها؟ وقد كان بعض من يعبد غير الله يأتي من العاصمة إلى زليت إلى قبر ساحر وهو المعروف بكاشيرما، فإذا جاءوا على بعد 100 متر نزلوا من سياراتهم ثم حبوا على الركب ووضعوا اليد اليمنى على اليد اليسرى على الرأس وهم يتمتمون بكلام فيه دعاء غير الله. وهناك رجل قائم عند قبر هذا الرجل يقول له ويهمس عند رأسه هذا فلان جاءك زائرا ومسلما، وإن صدق هذا فلان جاءك عابدا خاضعا ذليلا لك لا لله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى تعليق التمائم والحروز، وما أكثرها في النساء والصبيان، فإن كثيرا من الناس إذا مرضت زوجته ذهب بها إلى الساحر أو الكاهن أو المشعوذ فيعطيها من التمائم التي فيها من الشرك بالله ما الله بها عليم، ففيها كتابة القرآن بدم الحيض وبالبول وغيرها من النجاسات، وفيها كتابة القرآن مقلوبة وفيها حروف مقطعة لا يدرى ما هي، وفيها استغاثة بالشياطين وبالجن ونحو ذلك، ثم تعلق على رقبة المريض أو في عضده أو في ساقه يظن أنها تشفي والعياذ بالله. وتعليق التمائم والحروز شرك بالله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فحذار عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من علق تميمة، من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد من يعلق التميمة أنها تنفعه وتضره فهذا شرك بالله خروج من ملة الإسلام، لا ينفع مع ذلك صلاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد إلى غير ذلك. وإن علقها معتقدا أنها سبب من أسباب الشفاء فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، وهي داخلة في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن مظاهر الشرك النذر لغير الله، الأوقاف التي توقف للأولياء والأضرحة والقبور ونحو ذلك، كم أوقفت لعبد السلام الأسمر في ليبيا وفي خارج ليبيا، في مصر وفي تونس وفي المغرب وفي السودان، نذور لهذا الولي يزعمون ولهذا الضريح وذاك المقبور، وكلها نذور لغير الله سبحانه وتعالى، فإن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، ويجب على من يتولى هذه الأوقاف أن يصرفها في مصالح المسلمين وفيما يعود نفعها على الناذرين إذا صحت نياتهم، فإن ذلك متعين على من استطاع أن يغير تلك النذور ليجعلها نفعا لبلاد المسلمين. وإن من مظاهر الشرك الخوف من الأضرحة والمشاهد والأولياء ونحو ذلك، كالخوف من الله أو أشد، وهذا يوجد كثيرا في أوساط المسلمين، فإن كثيرا من الناس يحلف بغير الله كاذبا، وإذا حلفته بعبد السلام أو بزروق أو بأحمد البكر أو بغيرهم تلعثم وتغير وجهه واكفهر في وجهك، ولا يحلف به لأنه يعتقد أنه إذا حلف به كاذبا نزلت عليه مصيبة تمحق بركة ماله وولده وعمره عياذا بالله، وهذا هو الكفر الصراح، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، وصرفها على الوجه المذكور شرك بالله لا خلاف فيه بين أهل العلم قاطبة، ممن تعاطى العلوم الشرعية وسلمت فطرته من لوثة البدع والشرك، فإن هذا ينتشر في أوساط السدنة، ومن يتوجهون إلى القبور ومن يتوجهون إلى تلك المشاهد عندهم تعظيم في قلوبهم أشد من تعظيم الله تبارك وتعالى، ولهذا يخوفون من يحذر من عبادة غير الله بأوليائهم، ويخوفونك بالذين من دونه، وحالهم كحال قوم هود: ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هذا حال لسان كثير ممن يعبد غير الله تبارك وتعالى، الخوف من غير الله أشد خوفا من الله سبحانه وتعالى، ولهذا تعمر قلوبهم بعبادة غير الله وبالخوف من غير الله أشد خوفا من الله سبحانه وتعالى، ولهذا اعتقدوا فيها النفع والضر، وأنها سبب من أسباب الشفاء، وأنها سبب من أسباب النصر، وأنها سبب من أسباب دفع البلاء عياذا بالله، وما حالهم إلا كحال المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإن كثيرا منهم يقولون: إنما نعبدهم لأن لهم جاها عند الله تبارك وتعالى وينفعوننا عند الله سبحانه وتعالى، وهي قولة المشركين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وحكم عليهم بالشرك بالله جل وعلا، فهذا كذلك من مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن مظاهره كذلك الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى عند نزول المصائب والضر، فإنك تجد عند الأضرحة والمشاهد كثيرا من أصحاب الحاجات: هذا يريد ولدا، وذاك يريد دفع مرض، وذاك يريد نصرة على عدو، وذاك يريد ربحا في تجارة ونحو ذلك، وكلها استغاثات بغير الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. خلاصة القول: عباد الله، كل من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك مع الله، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، وعلى العبد أن يتوب إلى الله قبل أن يلقى الله بأعظم الذنوب وأعظم الخطايا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كما في الترمذي من حديث أنس ابن آدم: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا وأنت لا تشرك بي شيئا، فقال: وأنت لا تشرك بي شيئا، غفرت لك ولا أبالي. ومفهومه أنك إن لقيته وأنت تشرك بالله شيئا فإن الله لا يغفره، ويدل عليه منطوق الآية التي في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحذار عرض الله أن تتهاون، وعليك أن تخاف، فإن الرياء كذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أن ترائي بأعمالك صلاة كانت أو قراءة أو طلبا للعلم أو برا للوالدين أو إحسانا إلى الجيران أو في صلة الأرحام أو غيرها، فإنك إن رأيت في هذه الأعمال فاعلم أنك وقعت في الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عن بلادي وسائر بلاد المسلمين البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد دينك هذا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعله غنيمة للمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد شبابنا ونساءنا ورجالنا وشيباننا وصغارنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعله غنيمة للمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام. اللهم انصرهم على طاغية الشام. اللهم اجعل ذلك الطاغية غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنهم أذاه وظلمه وتجبره وتكبره على بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعينا، كنتم مع خطبة بعنوان الشرك بالله خطره ومظاهره للشيخ أبي حذيفة رمضان بن أحمد المجلفطة حفظه الله.